وأما الضيف فهو من نزل بك من غير أهل البلد، من نزل بك من غير أهل البلد. فالضيف يجمع وصفين، أحدهما قصوده لك ونزوله عليك، قصوده لك، قصده لك ونزوله بك، والثاني كونه من خارج البلد، فهذا هو الذي يسمى ضيفا. وأما من لم يكن كذلك فإنما يسمى زائرا، فإنما يسمى زائرا. واضح؟ هذه مسائل نتساهل بها، يقول واحد الضيف معروف، الضيف اللي يجيك، لا، هذه حكم شرعي. اللي يجيني إذا جاءني زائر من أهل البلد على غير موعد رددته، ولكن إذا جاءني ضيف من خارج البلد لم يجز لي أن أرده، لأنه يجب له الإكرام، وهو استقباله وإنزاله البيت وقيام بحقه. فحقيقة الضيف تتعلق بها أحكام شرعية. كذلك إذا لم يقصدك وإنما لقيته في طرف من البلد عند غيرك فهذا ليس ضيفا يتعلق به حكم الإكرام الشرعي. وأما باعتبار العرف فالعرف أمره واسع. واضح المسألة هذه؟ أورد أحد الإخوان إشكالا، والقرافي رحمه الله له كلمة عجيبة تستحق محاضرة كاملة ولها أثر عظيم في العلم. قال: معرفة الإشكال علم. معرفة الإشكال علم، أي كون المرء يستشكل هذا علم يدل على فطنة وتوقد ذهن وعناية بما يسمع الإنسان. فقال لي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر وعمر يلتمسون طعاما عند أحد قصدوا أنصاريا فلم يجدوه ودخلوا بيته، لما وجدوا امرأته ورحبت بهم، فلما جاءهم وجدهم في بيته فقال: لا أحد أكرم مني أضيافا اليوم. فسماهم أضياف مع كونهم من أهل المدينة. واضح الإشكال؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، ما الجواب عن هذا الإشكال؟ نعم نعم، يقول لك: شبه جعلهم ضيوفا باعتبار شبه حالتهم بالحاجة إلى الطعام كحاجة المسافر إذا ورد البلد. طيب، وغيره؟ ما ياخذ جواب. نعم، اللي ورا. نعم، يقول الأخ أنه أنصاري وأنهم مهاجرون، هذا وجه حسن وفيه بعد، لكن مثل هذا جيد. الإنسان إذا استظهر شيئا هذا يدل على تنبؤ، لكن ينبغي له أن يزينه بعد ذلك، فهذا فيه بعد، لأن هذا في معنى عام ونحن نريد معنى خاص. هذا كلام طيب، لكن لماذا سماهم أضياف؟ لمنزلتهم في قلبه. هذا منزلتهم عظيمة إن شاء الله، لكن ليس هذا المعنى. العرف كيف؟ لأن العرب لم يكن من قصد بيتا يدخل فيه مع غياب الرجل إلا أن يكون ضيفا، وهذا العرف كان باق إلى وقت قريب. إذا قصد الإنسان البيت فلم يجد رب البيت ووجد امرأته لا يدخل إلا أن يكون ضيفا، لأن الضيف لا منزل له إلا هذا، بخلاف غيره فإنه ينصرف. فلما دخلوا مع غياب ولي البيت شبههم بالأضياف لمشابهتهم له في هذه الصورة، لمشابهتهم له في هذه الصورة. واضح؟ يعني كان إلى وقت قريب في هذا البلد وربما في غيره، إذا جاء الضيف من خارج البلد فلم يجد رب البيت الذي قصده رحبت به المرأة وأدخلته إلى المكان الذي يكون لاستقبال الضيوف حتى يأتي صاحب البيت. ولو كان من البلد فإنه لا يدخل أبدا، فلأجل مشابهتهم لهذه الصورة سماهم أضيافا. وكثير من الأحاديث لا تعرف معانيها إلا بأحوال العرب، ولذلك بعض الشراح الذين لم يعرفوا أحوال العرب تكلموا بمعان لم ترد في الأحاديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.